الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالعبادة انقياد تام لأوامر الله، والإخلاص عبادة القلب. الجوارح تعبد الله بأن تنقاد إلى أمره، والقلب يعبد الله بالإخلاص. والإخلاص تصفية القلب عن الشك والشرك. الشك والشرك، قال بعض الشعراء: زعم المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا ليس إيمانا. إن الذين آمنوا ثم لم يتبعوا. لذلك الإخلاص تصفية القلب من الشرك والشك. والشرك كما تعلمون شرك أكبر، المسلمون في العالم الإسلامي معافون منه، ولكن المصيبة في الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. أما إنكم لستم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فحينما تتوهم أن جهة غير الله ترفعك أو تخفضك، تعطيك أو تمنعك، تعزك أو تذلك، فهذا شرك خطير جدا. الشرك الخفي خطير، أما الجلي غير موجود، يعني ليس هناك من إله له اسم معين يعبد في العالم الإسلامي. أما الشهوة إله، والنفاق شرك. وأن تتوهم أن زيد أو عبيد يعطي أو يمنع، يرفع أو يخفض، هذا شرك. فلذلك الإخلاص تصفية القلب من الشك والشرك. العبادة للظاهر والإخلاص للباطن. العبادة للجوارح والإخلاص للقلب. العبادة لما يظهر والإخلاص لما يخفى. لذلك المؤمن الحق منقاد إلى أمر الله بأعضائه وجوارحه، مخلص له بقلبه. إذن الإخلاص شطر الإيمان، والأصح من ذلك أنه الإيمان كله. لأنك إذا ألغيت الإخلاص ألغيت الإيمان. إذن الإخلاص هو الإيمان كله. الحقيقة في الإنسان بواعث تتحرك، يصل يقطع، يعطي يمنع، يغضب يرضى. هذه الأفعال الظاهرة وراء في بواعث. هذه البواعث تسوق الإنسان إلى العمل، أو تدفعه إلى إزادة العمل، أو تغريه بتحمل العبء في العمل وبذل الكثير في العمل. هذه البواعث كثيرة ومتباينة. من هذه البواعث ما هو قريب يرى مع العمل؟ إنسان ذاهب إلى محل تجاري ليكفي رزقه، الباعث الواضح الجلي الذي لا يخفى على أحد من أجل كسب رزقه. ومنها ما هو بعيد يحتاج في إدراكه إلى كد وبعد نظر. يعني واحد عنده مئات الظلمات من الأراضي الشاسعة، جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت من هذه الأراضي الشاسعة ببضع ظلمات لإنشاء مسجد، تضطر البلدية لتنظيم هذه الأرض، يضع لها مقاسم، عندئذ ترتفع أسعارها. فهذا العمل تبرع بأرض من أجل بناء مسجد عند كل أهل الأرض عمل عظيم، أما البواعث لهذا العمل الربح فقط. هذا ليس ظاهرا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي تكتمه ويعلم ما خفي عنك. لذلك قالوا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. من البواعث ما هو فطري؟ واحد أراد الزواج لأنه اشتهى أن يكون له زوجة، واضح جدا، مركب في جبلة الإنسان. هذه البواعث تدفعه إلى الحفاظ على وجوده. واحد طلب يأكل، هذا الطلب واضح جدا، هذا الباعث إلى الطعام يدفعه على الحفاظ على وجوده وعلى سلامة وجوده أو على بقاء النوع. الزواج بقاء النوع، تأكيد الذات بقاء الذكر، على حب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. الآن هناك بواعث كسبية، إنسان يطلب العلم، يحضر مجلس علم، يتابع العلم، ينتسب لمعهد شرعي، يسمع محاضرة، يسمع مناظرة، ينسى عنده بواعث كسبية، أن يعمل صالحا، أن يحفظ كتاب الله، أن يكون داعية. هذه البواعث ناتجة عن كسبه، لما طلب العلم نشأ عنده بواعث جديدة. يعني إنسان همه بيته، همه رزقه، همه أولاده، فلما بدأ يحضر مجالس علم صار في عنده باعث أن يكون داعية إلى الله، هذا باعث جديد ما كان سابقا. صار في عنده باعث أن يكرم الأيتام، يبحث عن يتيم. صار في عنده باعث أن يوزع مثلا كتاب. صار في عنده باعث أن يؤدي الحج في بيت الله الحرام. صار في عنده باعث أن يعني يعمل أعمال صالحة، أن ينشئ ميتم، مستشفى مثلا، مستوصف. هي بواعث تتأتى بعد معرفة الله. هذه البواعث كسبية، والحقيقة كلما ارتقى الإنسان في سلم العلم النافع الذي أراده الله ارتقى معه الباعث. قل لي ما الذي يبعثك إلى عمل ما؟ أقول لك من أنت. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه في الأفق الأعلى، بواعث إنساني. هناك من يهتم بشخصه، قد يأكل أطيب الطعام في مطعم وفي البيت ليس هناك طعام، عنده زوج وأولاد، هذا أشد الناس أنانية. هناك من يهتم بأسرته، هذا أرقى. هناك من يهتم بالأسرة الموسعة، يعني أقرباؤه، إخوته، أخواته البنات، أصهاره. هناك من يهتم بقومه، هناك من يهتم بشعبه، هناك من يهتم بأمته، هناك من يهتم بالإنسانية كلها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، لأنه حمل هم البشرية. وكلما ارتقيت عند الله دقق تتسع دائرة اهتمامك. أنا مرة أتيت من بلد في إفريقيا إلى بلدي. حينما دخلت الطائرة إلى الأجواء السورية رأيت بعيني من الطائرة طرابلس وبيروت، بعد طرابلس قريب طرطوس، وبعد بيروت قريب صيدا. نظرة واحدة، كلما على مكانك اتسعت رؤيتك، وكلما على مقامك اتسعت اهتماماتك. تسأل الإنسان الآن كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف الأحوال؟ يقول أنا والله ما عندي مشكلة، أنا حامل هم الأمة، أرى ماذا يجري في غزة مثلا، أرى وضع المسلمين في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، بتألم. هناك من يبكي على الأخبار. فكل ما ارتقيت عند الله تتسع دائرة اهتماماتك. أيها الإخوة، وكلما ابتعدت عن الله هبط الباعث، هبط الباعث إلى مستوى دنيء حقير أناني، هم بطنه تعس عبد البطن، هم فرجه تعس عبد الفرج، هم ثيابه وأناقته تعس عبد الخميصة، هم ماله تعس عبد الدرهم والدينار. كلما هبط الإنسان في سلم المعرفة أصبحت تواعثه دنيئة وقذرة وأنانية. أيها الإخوة الكرام، العمل الصالح مظهر للإيمان، برهان عليه، بل إن الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. لا قيمة للإيمان إطلاقا من دون عمل، لأنه لو أن الشمس ساطعة وأنت أجهدت بذهنك ونطقت في هذه الحقيقة، قلت الشمس ساطعة، أنت ماذا فعلت؟ هي ساطعة. إن قلت ساطعة ما أضفت شيئا، إن قلت ليست ساطعة تتهم في عقلك. فإذا آمنت فقط ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. إذا آمنت أن هذا المرض الجلدي لا سمح الله شفاؤه الوحيد هو التعرض للشمس، تمام، وأنت قابع في غرفة قميئة مظلمة رطبة، ما قيمة إيمانك؟ لا قيمة لهذا الإيمان إطلاقا ما لم تتعرض لأشعة الشمس. لذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليتحرك فليعمل عملا صالحا. وما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة، بحركة نحو الخلق، يحضر مجلس علم، بيسأل عالم عن قضية فيها شبهة، بيسأل رب عز وجل أن يهبه عملا صالحا كما جاء في الدعاء، يسأل الله العمل الصالح. أيها الإخوة، قيمة العمل منوطة بالباعث، قيمة العمل كلها منوطة بالباعث فقط. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل قد يكون عمل كبير، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل مهما بدا كبيرا إن لم يكن وراءه باعث صحيح، يعني نية طيبة، هذا العمل لا قيمة له إطلاقا. لذلك ورد في بعض الأحاديث: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني تأتي بمثال ماشي في الطريق وجدت ليرة ذهبية في الأرض دقيقة، وفي آلة تصوير خفية. فهذا الإنسان انحنى والتقط هذه الليرة ووضعها في جيبه وفي نيته أن يبحث عن صاحبها في دكان، فنوى أن يذهب إلى صاحب الدكان ويودع عنده خبر أنه من أضاع شيئا هذا رقم هاتفي. احنا صورنا انحنى والتقط الليرة ووضعها في جيبه والتقطنا له صورة. باليوم التالي وضعنا ليرة ذهبية وفي إنسان انحنى والتقط الليرة ووضعها في جيبه وصورنا الصورتان متشابهتان تماما، لكن الثاني نوى أن يأخذها. عمل الأول صالح بسبب نيته والعمل الثاني سيء بسبب نيته. يعني ممكن تقدم لإنسان كاسة عصير وتعلم أن هذا العصير يؤذي، ويمكن أن تقدم له دواء مرا بنية أن يشفى، فهو العمل يقيم بنيته فقط. أيها الإخوة، الحديث المتواتر الصحيح الذي رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما بكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. لذلك امرأة اسمها أم قيس تسكن في مكة، خطبها رجل فاشترطت عليه من أجل أن توافق على الزواج منه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة. سمي هذا الإنسان مهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخواننا الكرام، العلاقة مع الله ليست سهلة. قد تقوم بعمل رائع وتتلقى ثناءات وتتلقى تشكرات إن صح التعبير، وهو عند الله ساقط. نعم، يعني واحد يصلي صلاة الفجر في المسجد، في مرة نام، طبعا الرواية هكذا، يعني لأربعين عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد، في يوم فات مكة، قال: ماذا يقول الناس عني؟ ماذا يقول الناس عني هذا اليوم؟ مشكلة. لذلك أيها الإخوة، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ليبلوكم، دققوا، أيكم أحسن عملا؟ أجاب الفضيل رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي أيكم أحسن عملا، أي أيكم أخلصه لله وأصوبه. يعني العمل الصالح الذي يقبله ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. يعني حفلة غنائية كبرى يرصد ريعها للأيتام، هذا العمل قد يبدو خالصا لكنه ما وافق السنة. يا نصيب خيرك، هذا العمل قد يبدو خالصا لكنه ما وافق السنة، وقد يوافق السنة وليس خالصا. لذلك هذا العالم الجليل قيل له: يا أبا علي، كنيته أبو علي، ما أخلفه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. يسمي العلماء هذين الشرطين كلاهما شرط لازم غير كافي، كلاهما شرط لازم غير كافي، لا بد من أن يكون صوابا وفق منهج الله، ولا بد من أن يكون خالصا. الآية الكريمة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. الآن في سؤال قد يتبادر إلى الذهن: ما علامة الإخلاص؟ في علامة؟ الحقيقة في علامات. العلامة الأولى أن يستوي العمل في السر والعلن، في الجهر وفي الخفاء، في أمام الناس ووحدك في البيت. حينما يستوي العمل في السر والعلن، في الظاهر والباطن، في خلوتك وجلوتك، استواء العمل في الخلوة والجلوة، في السر والعلن، في الظاهر والباطن، فهذا من علامات الإخلاص. يعني مع الناس صلى العشاء لحاله ما بلا صلاة، مع الناس صلى العشاء، مع مجتمع مؤمن غض بصره، إذا ما في مجتمع مؤمن بحلق. فحينما لا يستوي العمل في السر والعلن، في الظاهر والباطن، في الخلوة والجلوة، في الجهر وفي الخفاء، يكون الإخلاص ضعيفا. هذه علامة. والعلامة الثانية: حينما يستوي العمل في المديح والذم، قمت بعمل مدحت عليه تابعته، لا أحد أثنى عليك به تركته، فحينما يلغى العمل لعدم الثناء ويزداد مع الثناء فهذا من ضعف الإخلاص. لذلك من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. دقيق الآن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا أول قسم بهذه السلسلة، سبل الوصول. فليعمل عملا صالحا، وعلامات القبول: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن هؤلاء الذين شردوا عن الله لهم أعمال كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن استواء العمل في السر والعلن، استواء العمل في المديح والذم، من علامات الإخلاص. العلامة الثالثة: يقول لك هذا العمل له ثواب. ما هو الثواب؟ ثاب بمعنى رجع. أنت إذا رفعت عملا صالحا إلى الله، رفعت عملا صالحا إلى الله، وهذا العمل الصالح رفعك إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. الرد الإلهي العظيم لهذا العمل الخالص أنه يعيد عليك هذا العمل سكينة، راحة نفسية، شعور بالسعادة. هذه السكينة لا يعرفها إلا من ذاقها، يسعد بها ولو فقد كل شيء. وجدها النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها أهل الكهف في الكهف. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة العلامة الثالثة من علامات الإخلاص. يستوي العمل في السر والعلن، في المديح والذم، ويتأتى إلى قلبك منه السكينة. السكينة حالة نفسية، فيها راحة، فيها سعادة، فيها رضا، فيها قبول، فيها أمن، فيها حكمة. هذه السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. صار في ثلاث علامات الإخلاص: استواء العمل في السر والعلن، استواء العمل في المديح والذم، ثم أن يلقي الله في قلب المخلص سكينة يسعد بها. لكن هناك من يذم الناس لأنهم لا يشكرون بعضهم بعضا، فأنت حينما تستجدي المديح من الناس يعني بيعمل وليمة. الأكل صار طيب، بده يستجدي المديح الأكل، بيدخل لبيتك تحكي له عن مساحته وعن إطلالته وعن هذا البلاط ذا صحن جوي من إيطاليا. أنت حينما تريد أن تستجدي المديح من الناس ضعف إخلاصك. فمن قوة شخصية المؤمن أنه لا يستجدي المديح، إذن إخلاصه بأعلى مستوى. أيها الإخوة، بقي شيء آخر، هو أن الله جل جلاله في الأثر القدسي يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي حديث آخر: الإخلاص سر من سري، أستودعه قلب من أحببت من عبادي. فأيها الإخوة، الإخلاص هو الدين كله. قيل شطر الدين، ولكن الحقيقة هو الدين كله. ومع الإخلاص ينفع كثير العمل وقليله، ومن دون إخلاص لا ينفع لا كثير العمل ولا قليله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.